صنف آخر من أصناف المهجور عليهم، قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. العبد الذي لم يؤذن له في التجارة قال ولا يصح تصرفه بغير إذن سيده. يبقى الأصل أن العبد لا يملك شيئا، العبد أي خالص القنية، وكذلك المكاتب، إلا أن المكاتب حالة خاصة، فلما أذن له أو عقد معه سيده عقد الكتابة فكأنه ملك في أثناء هذه الفترة مالا مكنه من أن يؤدي لسيده فيتحرر بموجب عقد الكتابة. إذن سيده هو الذي يأذن له في التجارة، وحينئذ يمكن أن لا يحجر عليه، وفي غير ذلك هو محجور عليه عن الحساب سيده. فيقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة أي ولم مكلفا رشيدا. وضع نقطتين فوق بعض، لأنه سيفصل بين المكلف الرشيد وغير المكلف الرشيد. العبد الذي لم يؤذن له في التجارة أي ولو مكلفا رشيدا، يعني حتى المكلف الرشيد ما لم يؤذن له في التجارة فهو محجور عليه لحساب سيده. العبرة مش بالسن، العبرة بإذن السيد. لو أذن له السيد جاز أن يتصرف في المال وعقوده تنفذ، وأما العقود التجارية عقود المالية التي ليس فيها تبرعات سنرى الآن التفصيل. قال أما المكلف الرشيد فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده أو بغير إذن السيد مكاتبا كان أو غيره بالنسبة للتبرعات في المكاتب. انظر إلى هذا التفصيل. قال أما المكلف الرشيد فلا يصح تصرفه بغير إذن السيد مكاتبا كان أي العبد، مكاتبا كان أي العبد أو غيره أو غير مكاتب بالنسبة للتبرعات في المكاتب. يبقى معنا عبد مكلف رشيد إما مكاتب وإما غير مكاتب، فبيقول كلاهما لا يصح تصرفه إلا بإذن السيد. أما غير المكاتب فمطلقا، مطلقا يعني في التبرعات وفي غير التبرعات، وأما المكاتب ففي التبرعات خاصة، كأنه مأذون له في غير التبرعات، كأنه عفوا غير محجور عليه في غير التبرعات، أما في التبرعات فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده بالنسبة لتبرعاته. خلاص، يبقى في غير التبرعات لا يحتاج إلى إذن السيد، المكاتب بموجب عقد الكتابة لا يحتاج إلى إذن السيد، لأنه لما عقد مع عقد الكتابة فكأنه قال له بيع واشتري وتاجر وضارب وافعل ما تشاء، لكن لا تتبرع، لا يسمح له عقد الكتابة بالتبرع. تبرع يعني ايه التبرع يا سيد علي؟ مثل الوصية. صح، خلاص، هذه التصرفات اللي هي تبرعات التي ليس بها مقابل كما يقول علي لا يصح التصرف فيها، لأن الكتابة لا تستوجب ذلك. الكتابة تستوجب أن يذهب فيعمل ويتجر وكذا وكذا ويحتطب ويؤجر نفسه ويأتي بمال يدفعه للسيد، ويأتي بمال لا يبذل مالا بلا مقابل. خلاص. أما غير المكاتب فلا يصح تصرفه ولا يجوز له أن يتصرف لا في التبرعات ولا في غير التبرعات إلا بإذن السيد. مرة أخرى، أما المكلف الرشيد فلا يصح تصرفه بغير إذن السيد مكاتبا كان أو غيره بالنسبة للتبرعات في المكاتب. إذن ما لم يأذن له السيد في التبرعات ده المكاتب فلا يجوز، وأما في غير التبرعات فلا يحتاج إلى إذن السيد لأنه مأذون له بموجب عقد الإيه؟ الكتاب. الثاني اللي هو القن، لا يصح تصرفه في شيء إلا بإذن السيد، لا في تبرعات ولا في معاملات بعوض. قال: والحجر على المكاتب لحق الله تعالى والسيد معا، وعلى غيره لحق السيد فقط. برضو تقسيم لطيف، لما فرقت كده بين المكاتب وغيره، فهل هناك فرق أيضا بينهما في المستفيد من الحجر؟ قال: نعم، المكاتب المستفيد أو العائد إنما هو لله عز وجل، تعالى الله عن الاستفادة، الله لا يستفيد شيئا، ولكن المقصود هو المجتمع، يعني الشريعة، المجتمع والسيد. وفي أما القن غير المكاتب فالمستفيد هو السيد فقط. هل هذا الحجر يستفيد منه السيد فقط؟ لما يذهب القن يعني غير المكاتب فيتصرف في مال بتبرع أو ببيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك، الذي يخسر هو السيد، فالحجر لحق السيد. أما المكاتب إذا ذهب وفعل شيئا بغير إذن السيد، إيه اللي غير مأذون فيه؟ التبرعات. فإذا تبرع يعني بغير إذن السيد، فالذي يتضرر بذلك شيئان أو جنسان: جنس المجتمع اللي هو بيقولوا حق الله، حق الله يعني المجتمع في الشريعة الإسلامية، حق الله، ثم أيضا السيد لما يذهب ويضع ماله في وصية، في وقف، في هبة، فالسيد يتضرر وكذلك المجتمع. المجتمع يتشوف الشريعة، تشوف الشرع إلى العتق، فلما يأتي ببعض ماله ينفقه في تبرعات لا في جمع نجوم الكتابة، فهو يضعف فرصه في الايه، في التحرر، لانه يحتاج الى نجوم للكتابه، فياتي ببعض النقود ويصرفها هنا وهناك في تبرعات لا مقابل لها، فهذا يقلل فرصه في الايه، في الحريه باداء نجوم الكتاب. والشريعه تريد رحمة به وبأمثاله وبجنسه من العبيد أن يتحرروا، فالحجر يكون لحق المجتمع، لحق الله، حق الله تعرف على طول يقصد به حق المجتمع، لأن الشريعة تريد التحرر، تتشوف إلى تحرر العبيد. ولذلك لما عرض مشروع التحرير العبيد هذا، أو توقيع على ميثاق في الأمم المتحدة لتحرير العبيد، وقع عليه الأمة الإسلامية ممثلة في الخلافة وقتئذ، أو الدول الإسلامية اللي كانت موجودة، لأن الشريعة حق المجتمع، المجتمع يحب هذا، فوافق مراد الشريعة، وافق مراد المجتمع هو تحرير العبيد. حاضر، ننتهي ونسمع الأسئلة بتاعتك. والحجر على المكاتب لحق الله تعالى والسيد معا، وعلى غيره، غير المكاتب يعني خالص القنية، لحق السيد فقط. هذا الكلام على المكلف الرشيد. أما غير الرشيد المكلف فلا يصح تصرفه المالي وإن أذن له سيده. يبقى الطفل الصغير، العبد، الطفل الصغير أو الأمة، لا يحق له التصرف ولا ينفذ تصرفه ولو أذن له السيد، لأنه من قبل الشرع، الشرع الذي حجر عليه، كبالضبط كالطفل غير كالطفل الحر يعني غير العبد، فإذن أبويه لا يؤثر شيئا في منع التصرف. وكذلك لو كان بالغا ولكنه غير رشيد، فكذلك إذن سيده لا يؤثر إيجابا في صحة التصرف، وإنما هو محجور عليه، وهذا لحق السيد. قال: وإن أذن له سيده. نعم للسفيه قبول نحو الهبة والوصية وإن نهاه سيده. السفيه وهو المبذر له أن يقبل نحو الهبة والوصية وإن نهاه سيده، لأنه نفع محض، ويسلم له المال لا للرقيق، ويسلم له، الضمير يعود على من؟ السيد. السيد، ويسلم للسيد المال لا للرقيق، ويدخل في ملكه قهرا عنه. جميل جدا، لأن العبد وما ملك لسيده. فهذه التصرفات هبة، قبول هبة وقبول وصية، لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض، والوصية لا تثبت إلا بموافقة الموصى له. فلو إن أنا أوصيت لمحمد بعد موتي بكذا، فلا تنفذ الوصية إلا إذا محمد قبل. والقبول إنما يكون بعد الموت، لأن لا عبرة برفضه وقبوله قبل الموت. فبعد الموت يقال له: يا سيد محمد، أوصى لك فلان بكذا، فيقول: قبلت. فإن كانت الشروط الأخرى متوفرة، إن كان بقية شروط الوصية متوفرة، يأخذها. إن لم يقبل خلاص لا يأخذها قهرا عنه، هنا يأخذها قهرا عنه. والهبة كذلك، إذا أهداني خلدون هدية ما لي ألا أقبلها، العبد يقبلها قهرا عنه، يقبلها ويستلمها سيده. فقال بخلاف، أو نعم للسفيه، العبد السفيه يعني، نعم للسفيه قبول نحو الهبة والوصية وإن نهاه سيده. ويسلم له، أي للسيد، المال لا للرقيق، ويدخل في ملكه قهرا عنه. خلاص انتهينا من الكلام، نسمع الأسئلة. نعم. بالنسبة للحق المكتب، ارفع الصوت. الحج على المكتب لحق الله والسيد. طب إذا كان حق صحيح، حق لا أو حق المشارع كما حضرتك تفضلت، إن هو يعني بيحب هذا، من هو؟ الشرع؟ الشارع. ولكن يعني الضرر بالنسبة للسيد واضح، بيتضرر السيد بهذا الأمر، إنما ما بال المجتمع إذا كان يحب أيضا هذا ولكن لا يتضرر بهذا؟ كيف يحبه ولا يتضرر به؟ يعني إذا فعلوه كان هو شيء حسن، ولكن يعني ما الذي يصيبه إذا العبد أصر وضرر بالنسبة للعبد أيضا؟ معنى أن هو الشريعة تريد هذا وتتشوف إلى هذا، تتطلع إلى هذا، يعني تحب هذا تتضرر من عدمه، يعني معنى تشوف الشريعة. يبقى السؤال: لماذا تتشوف الشريعة؟ إذا فهمت أن الشريعة تتشوف لهذا، يبقى لا تسأل هذا السؤال. تتشوف إلى هذا، تتطلع إلى هذا، يبقى مش ممكن نسأل هذا السؤال أصلا. الشريعة تريد تقليل العبيد أو إنهائهم، تريد تقليل العبيد أو إنهائهم، فهذا غرض للشريعة. دائما نرى في الفروع الفقهية عند تعارض العتق مع غير العتق يقدم العتق ما لم يكن فيه حق عبد يعني. إذن أخذ من ذلك العلماء الضابط أو القاعدة أن الشريعة تتشوف إلى العتق، تتشوف يعني تتطلع إلى العتق. إذا عرفت هذا واستقر في ذهنك، يبقى لا يأتي هذا السؤال أصلا: ما الضرر الذي يقع على الشريعة في عدم العتق؟ هي تطلب العتق، هي متشوفة إلى العتق، هي تحث على العتق، هي تحفز العتق، هي تثيب على العتق، هي، ولكنها لا توجبه وجوبا، لكنها تعطي عليه الثواب العظيم، وتثيب عليه، وتحمد عليه، وترفع فاعله، وتقدر من المعتق، وهكذا. وتقدر، نعم. بالنسبة للحق الله، حق الله، لماذا يعني نستعيد بهذه الكلمة بالحق الله ونقول حق المجتمع؟ جميل جدا. بيقول: لماذا نستعيد عن حق المجتمع بحق الله؟ شيء جميل جدا، لأن هذا يعظم حقوق المجتمع عند المسلمين. حقوق المجتمع عند المسلمين نسندها إلى الله عز وجل، نكون حق الله، فهذا مما يعظم حق المجتمع. حق المجتمع فيه تعظيم لما نسند هذا الحق إلى الله، هذه أول الفوائد. ثاني فائدة هو في شيء في غاية الأهمية، أننا لا نفعل كما يفعل الغربيون وغيرهم من أصحاب الديانات الوضعية، أنهم يجعلون المجتمع هو الذي يشرع ويقنن. فإذا المجتمع قال اليوم الخمر حلال صار حلالا، إذا قال الزنا حلال صار حلالا، والربا حلال صار حلالا، وغير رأيه غدا يصير حراما، وغير رأيه بعد غد يصير مكروها، وهكذا. فلما نقول حق المجتمع هو حق الله تعالى، نعرف أن حق المجتمع ليس منوطا بعقول أفراد المجتمع ولا بأهواء ومشارب أفراد المجتمع، وإنما هو حق متعلق بشريعة الله. هذا المجتمع مصبوغ بشريعة الله عز وجل، بخلاف المجتمعات الأخرى الذين يقولون إن حكم الشعب بالشعب في الشعب للشعب من الشعب، هذه الصيغة الكفرية، أن الحكم يخرج من الشعب من عقول الشعب. لا، الحكم هنا في المجتمع الإسلامي يخرج من بطن الشريعة ومن عند الله عز وجل. لكن هل يكون كل حق لله؟ هذا أولا تعظيم لقدر حقوق المجتمع، أنها في مقابلة الحقوق الفردية حق المجتمع مقدم. ثانيا ليه؟ لأنه حق الله. ثانيا أنه هو بنقول أن حق المجتمع ليس من عند أنفسهم، ليس من عندياتهم، بل هو من عند الله عز وجل. نعم. لكن هل يكون كل حق الله حق المجتمع ليه له في نصيب أيضا، ولو لك في حقوق في بس في الجزء حق, حق الله وحق الله في صرف؟ هل كل في كل حد لي سؤال تاني؟ لأن الله تعالى ليس له حق في ذاته، الله حق تعالى العبادة حق الله على العباد بحق المجتمع على طول. الإجابة حضرتك أن يوحدوا لا إله إلا الله، هذا حق المجتمع، هو ده معناه. كيف؟ كيف حق المجتمع أن يكون الناس مسلمون، لكن يمارسون فطرة الله التي فطر الناس عليها. لما الناس تخرج عن هذا تؤثر سلبا على المجتمع. نعم، هناك يحدث تأثيرات غير مباشرة، لكن الأصل لا مباشرة، غير مباشرة، مباشرة. لما الناس تكفر مراد الله تعالى في خلقه لا يكون، فالناس تتضرر على طول. مراد الشرع، لكن هو حق مراد الله في المجتمع. أنا أتضرر لما هذا الرجل يكفر، أتضرر. فلو سمحت يا حاكم ما تخلوش يرتد. يعني ممكن نقول إنه حق غير مباشر. ما اللي بيضرب عليه السجن أو يضعه في السجن لما يرتد؟ عندناش حرية مفرطة كده أو حرية مطلقة، لا حدود لها، لأننا نتضرر. ولماذا الله تعالى يجعل الحدود، ولماذا يجعل التعزير، ولماذا يعاقب عباده في الدنيا، لماذا لم يؤجل العقوبات في الآخرة، لماذا يعاقب في الدنيا؟ حفاظا على المجتمع، لكن في القصص حياة، إحنا اللي بنحيا. لأن لو لم يكن هناك قصاص لعاس الناس فسادا في الأرض، فنحن نتضرر بحقوق الله سبحانه وتعالى بالتعدي على حقوق الله. لكن لم يغفر الذنوب بينه وبين الله، بين العبد، فالمجتمع هنا هل يعتبر ضاع حقه مثلا؟ يعني في ذنوب تضرر بين تضرر العبد. مش ضاع حقه، تضرر. قسم الذنوب، في ذنوب لا يجب ان يغفرها الناس، بين الناس بينهم وبين بعض، وذنوب يغفر حقوق الناس، حقوق الناس افرادا، لكن في حقوق الناس مجتمعين، مجتمع، ما نقولش عماد وسامح، نقول مجتمع، مجتمع يعني لا ينظر الى الجزئيات، ينظر الى الكل. فرق بين الافراد، بين الهيئه الكليه. المجتمع مش مقصود به احد الناس، المجتمع مقصود الهيئه الكليه اللي تتغير، ناس يروح جيل وياتي جيل اخر. لا ذكر للعماد ولا لسامح. هل يوجد الحق صرف لله سبحانه وتعالى؟ ليس المجتمع فيه دخل؟ الله تعالى ليس فيه من عبده ضد الاسلام. حق صرف لله يبقى معناه ان الله سبحانه وتعالى يحتاج الى الانسان، ادي معنى الحق لله. حق صرف لله يبقى الله تعالى محتاج الى خلقه. وتعالى الله عما ذلك يا سيد سامح. ده الله تعالى كان قبل ان يكون احد. حق ايه ان شاء الله؟ العبد البالغ الرشيد إذا أخذ هبة، عبد مكاتب ولا غير مكاتب؟ غير مكاتب. طب ما هو الفرع معانا يا عم الحاج. الفرع بيتكلم عن السفيه. يأخذ السفيه، بيتكلم على أنه يأخذها سيده قهرا ويستلمها هو للعبد. طب لكن لما كان لم يكن سفيها حيأخذها هو ويأخذها في النهاية سيده، لأنه لا يملك شيئا. العبد غير المكاتب لا يملك شيئا، هو وما ملك لسيده. لكن بيتكلم على أنه لو كان سفيها حتى لو لم يأذن له سيده، لو نهاه عن قبول هدية هيأخذها قهرا ويستلمها سيده. في كلتا الحالتين عشان الحالة. بدل ما يأخذها هو ويبذرها، لما كان سفيها فيمنع من أن يأخذها حتى لا تضيع، لكن الثاني غير السفيه هيأخذها ويسلمها لسيده. مش هيأخذها، هيأخذها برضه ولو أن يرفض. احنا قلنا أن قبول الهدية ده حق للعبد، حق للإنسان حتى لو كان عبدا. يعني أنا أهديت لعبد شيئا، لا، من حقي أن يرفضها. لكن لو كان سفيها البعيد يبقى ليس من حقي أن يرفضها، سأستؤخذ منه قهرا. حد لي سؤال؟ التصرف المالي ده من ضمن القبول، ممكن يطلق على كلمة قبول الهبة والوصية التصرف المالي؟ هو محل الاتصال، لكن هو نفسه لم يتصرف. يعني أقول في الفقر اللي قبلها، أو أقول فلا يصح أي الرغاية الوشيء مثل التصرف المالي وإن أذي الله سيده، ممكن يستطع على أنه لا يصح له قبول الهبة والوصية حتى وإن أذي الله سيده. لأن بعد كده بيفرق يقول نعم للسفيه، أنه بيغير يعني نعم للسفيه قبول نحو الهبة والوصية. نفهم من هذا الذي سبق لا يستطيع قبول، إذا كان هذا تصرف يعني إذا يطلق على هذا الفعل القبول تصرف ليس تصرفا، قبول عمره ما يسمى. طب نعم هنا بمعنى إيه؟ استدراك على شيء يعني حكم يأتي صورته بحسن. صورة الأشياء المالية، لكن هو ماذا تصرف ده؟ هو قبل. قال فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده، أي في المعاملات بخلاف العبادات. في كتابه يا أحمد، تعال خذ كتابه من أخيك اقرأ فيه، تعال كده اجلس جنب أخيك واقرأ، وإذا وجدت مخالفة لما نقول، لأن معك نسخة قديمة فيها مخالفة أحيانا لبعض ما نقول، فنبهنا على أي حرف يخالف ما نقول. مفهوم يا سيد أحمد؟ إذا وجدت حرفا يخالف ما نقول نبهنا عليه، لأن معك نسخة قديمة محررة. حاجة؟ ما تكتبش فيه يا صاحبي، لا تكتب فيه. قال فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده، أي في المعاملات بخلاف العبادات فتصح ولو من غير إذن سيده، وبخلاف الولايات فلا تصح ولو بإذن سيده. فتحصل أن تصرفاته ثلاثة أقسام: قسم يصح بإذن سيده وهو المعاملات طبعا بالقيود التي عرفتها قبل قليل، وقسم يصح ولو بغير إذن سيده وهو العبادات، وقسم لا يصح ولو بإذن سيده وهو الولايات. أن يكون مثلا وليا على في قضاء، أن يكون وليا في حسبة، أن يكون وليا في زواج، لا يكون وليا، العبد لا يكون وليا ولو أذن له سيده، ولا يمنع من العبادة ولا يتأثر عبادته حتى ولو رفض سيده، فصلاته وزكاته وحجه وصيامه وذكره صحيحة. وسكت المصنف، نقرأ في الهامش كلام الشارح والمصنف. وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات، منها الحجر على المرتد لحق المسلمين، ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن. قال المحشي رحمه الله: وسكت المصنف عن أشياء من الحجر، تقدم أن بعضهم أنهاها إلى نحو 70، فراجعها إن شئت، وقل من صارت همته لذلك. صارت كده النسخة؟ وقل من صارت همته لذلك. مذكورة في المطولات أي كالمهمات، فإنه أورد فيها 30 نوعا، وسبقه إلى بعضها شيخه السبكي، أي كالمهمات. فالمهمات صاحب المهمات أورد فيها نحو 30 أو تحديدا 30، أي كالمهمات فإنه أورد فيها 30 نوعا، وسبقه إلى بعضها شيخه السبكي. سبقه، الضمير في سبقه يعود على إيه يا حسام؟ سبقه، الضمير في سبقه يعود على إيه؟ سبق المصنف. المصنف اللي هو مين؟ أي مصنف يعني؟ اسمه إيه المصنف؟ أبو شجاع. صح الكلام الغريب ده؟ صاحب المهمات. صاحب المهمات، صح كده. أي كالمهمات فإنه أورد فيها، فإنه الضمير يعود على إيه؟ صاحب المهمات، رغم أنه لم يسبق له كلام. أي كالمهمات ده اسم كتاب، فإنه أي صاحب هذا الكتاب. يبقى صاحب المهمات لم يسبق له كتاب لكن سبق الكتاب، فأعاد الضمير على صاحب الكتاب، لأن الكتاب لا يكتب من نفسه، أكيد له من كتبه، مصنف صنفه، فأعاد الضمير على المفهوم من ذكر اسم الكتاب، لأن الكتاب لا يكون إلا من كاتب. فإنه أي صاحب المهمات أورد فيها، الضمير يعود على محمد، أورد فيها، الضمير يعود على جدع، على المهمات، أورد في المهمات 30 نوعا وسبقه، الضمير يعود على مين يا حسام؟ الضمير يعود على مين؟ صاحب المهمات اللي هو الإسناوي. وسبقه إلى بعضها، الضمير يعود على 30 نوعا. ممتاز، شاطر يا محمد. سبقه إلى بعضها شيخوه السبكي. لا مش غائب، ما هو مذكور اهو. لما يقول المهمات، ما احنا بنقول اهو المهمات دي لا تكون إلا من ما انا بقول لحضرتك ان المهمات دي لا تكون الا من كاتب كتاب اسمه مهمات. المفهوم صح. منها الحجر على المرتد. نعم. العبادات غير المالية، العبادات غير المالية، العبادات يعني البدنية. تنفصل بقى من العبادات من الزكاة عبادة. الحج بدون إذن سيده يصح منه ويمكن. طبعا المقصود هو العبادات البدنية لا المالية، لأنه لا يملك مالا أصلا. فهتصدق بإيه؟ ما لا يملك مالا. هتزكي على إيه؟ لا يملك مالا. هيحج من إيه؟ لا يملك مالا. إلا لو حمل إلى هذا أو أهدي إليه العبادات المالية، العبادات البدنية عفوا، الصلاة والصيام والحج، لأن يعني العبد إذا أحج قبل تحرره صح حجه، وقد لا يحتاج إلى مال، يعني هو في مكة المكرمة يطوف ويسعى ويحلق، لا يحتاج إلى مال، أو ينفق عليه سيده. لكن لا يزكي عنه سيده لأنه ليس له مال أصلا. المهم نعود مرة أخرى. منها الحجر على المرتد والحجر على الراهن إلى آخره. قال ومنها أيضا الحجر على السيد في المكاتب، والحجر على المالك في المبيع قبل قبضه، والمغصوب والآبق وغير ذلك. يبقى المحشي، يبقى الشارح زاد صنفين من المحجور عليهم، والمحشي ذكر أصنافا أخرى وأبقى أصنافا لم يذكرها. قال الحجر على السيد في المكاتب، الحجر على السيد في المكاتب يعني يمنع السيد من التصرف في المكاتب ببيع أو بتدبير أو بوطء، لو كانت مكاتبة، لو كانت أمة مكاتبة حتى لا يضيع عليها أو عليه عقد الكتابة، لأن عقد الكتابة لازم من جهة العبد، من جهة السيد، فلا يصح له التصرف في هذا العبد بعد أن كتبه أو هذه الأمة بعد أن كتبها، فيحجر عليه فلا يبيعه لا يؤجره، لأنه صار الآن يتصرف ليأتي بنجوم الكتاب. الحجر على المالك في المبيع قبل قبضه، فبائع لم يسلم السلعة بعد المبيع إلى المشتري فيحجر عليه، بل يصح له التصرف فيها، الاستعمال، البيع، الإعارة، حفاظا على حق من؟ حق المشتري. يبقى الحجر على السيد في المكاتب حفاظا على حق من؟ حفاظا على حق المكاتب وحق المجتمع، حق الله، حفاظا على حق المكاتب وحق المجتمع حتى لا يضيع تشوف الشريعة إلى العتق. والحجر على المالك في المبيع قبل قبضه حفاظا على حق المشتري. والمغصوب والآبق، الحجر على المالك في المبيع قبل قبضه وفي المغصوب والآبق. يبقى أيضا يحجر على المالك أن يبيع مثلا أو يؤجر مثلا المغصوب أو الآبق، عبد الآبق أو الأمة الآبقة، وكذلك لو غصب منه شيء يبقى يحجر عليه فلا يبيعه، لأنه لا يستطيع أن يبيع ما لا يرى، لأنه آبق أو لأنه مغصوب، حفاظا على حق المشتري. حفاظا على حق المشتري. فرجع إلى كلام الشارح، قال: الحجر على المرتد، ويرتفع الحجر عنه بإسلامه، ويتبين نفوذ تصرفه إن احتمل الوقفة أي التعليق كالعتق والتدبير، وإلا فهو باطل كالبيع والشراء. يبقى يحجر على المرتد لحق المسلمين، لأن ماله يصير فيئا، إذا مات حال الردة ماله يصير فيئا، فيحجر على المرتد. فإذا تصرف في أثناء هذه الردة، فإن كان التصرف نوعان، إما تصرف يحتمل الوقف وإما لا يحتمل الوقف. يحتمل الوقف يعني التعليق، يعني نبقي هذا التصرف معلقا لنرى العاقبة. فإن احتمل الوقف يعني احتمل أن يبقى معلقا إلى أن نرى العاقبة، هل يسلم أو لا يسلم، إن احتمل هذا صح ونفذ التصرف إذا أسلم، لأنه مما يحتمل التعليق. فإن لم يحتمل التعليق فهو تصرف باطل، حتى لو أسلم لا ينفذ. مرة أخرى، إذا ارتد شخص من العياذ بالله، فالتصرف في أثناء الردة خلاص حجر عليه، لا يرتفع الحجر إلا بالإسلام مرة أخرى. لكن إذا تصرف تصرفا ما خلال الردة فما الحكم؟ قال: نقسم ونصنف هذه التصرفات إلى صنفين: صنف يحتمل التعليق والتأجيل والإيقاف، وقسم لا يحتمل كالبيع والشراء. بيع والشراء لا يحتمل الإيقاف، ليه؟ لأنه لابد أن يحصل نقل الملكيات والأعواض حتى يتصرف فيها المشتري أو البائع. والقسم الذي يقبل التعليق كالعتق والتدبير، فنرى إن كان مما يحتمل التعليق كالعتق والتدبير ننتظر، ونرى إذا أسلم تبين أن تصرفه نافذ، عندما تصرف تصرفه نافذ، يبقى عتق هذا العبد من ساعة ما عتقه هذا المرتد، وتم التدبير من ساعة ما دبره هذا المرتد. بحيث لو أقسم شخص وعلق طلاقه وعلق عتقه أو حلف يتبين أنه قد نفذ تصرفه من حين ما فعل حتى وهو حال الردة. أما ما كان مما لا يقبل التعليق كالعتق كالعفو كالبيع والشراء فهو تصرف باطل لا ينفذ حتى وإن أسلم. في أي سؤال؟ ويتبين نفوذ تصرفه إن احتمل أي التصرف الوقفة أن يكون موقوفا تصرف موقوف مثل ماذا قال كالعتق والتدبير. يتبين نفوذ تصرفه يتبين نفوذ تصرفه عندما تصرف يبقى لما ارتد حجر عليه في أثناء الردة دبر في أثناء الردة أعتق ثم أسلم بعد يوم بعد شهر بعد سنة تبين نفوذ تصرفه عندما دبر فتصرفه تدبيره نافذ عندما أعتق عتقه نافذ. أما ما لا يحتمل التأجيل والتعليق والوقف كالبيع والشراء فهو تصرف باطل إذا أسلم نلغي هذه التصرفات التي لم تحتمل التعليق والوقف كالبيع والشراء كأنها لم تكن تصرفات باطلة. حد لي سؤال؟ لماذا يحجر على المرتد؟ قال لحق المسلمين علة للحجر على المرتد وذلك لأنه إذا مات مرتدا صار ماله فيئا للمسلمين. النوع الآخر من الحجر الحجر على الراهن أي المقبض للرهن بخلافه قبل القبض لأنك عرفت أن الرهن يلزم بالقبض يلزم الراهن بالقبض وقبل القبض لا يلزمه فلذلك الحجر لا يكون إلا بعد الإقباض ويرتفع الحجر عنه بوفاء جميع الدين فلا بمعنى أنه لو وفى معظم الدين نصف الدين قليل من الدين لا يرتفع الحجر لا يرتفع إلا بآخر شيء من الدين. وعلة الحجر على الراهن لحق المرتهن قال لحق المرتهن علة للحجر على الراهن على الراهن في المرهون فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن فلا يتصرف فعل يتصرف إيه يا أسامة فلا يتصرف فيه جدع فلا يتصرف الراهن إلا فيه أي في المرهون إلا بإذن المرتهن لأن جعلنا الحجر على الراهن لحق المرتهن فللمرتهن أن يتنازل عن حقه مؤقتا أو كلية كلية بأنه يتنازل عن هذا العقد لأن عقد الرهن جائز بالنسبة للمرتهن له أن يتخلى عنه في أي وقت لازم بالنسبة للراهن بعد الإقبال فللمرتهن أن يتنازل عن حقه كلية بأن يلغي هذا العقد ولو يتنازل جزئيا بأن يقول له رغم أن يدي على هذه العين المرهونة فلك أن تتصرف في هذه العين المرهونة صباحا أو مساء أو لبعض الأيام أو لبعض الساعات أو إلى نأخذ كلاما جديدا للمصنف قال في حد لي سؤال قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح بعدما أخبرك بأصناف من المحجور عليهم ما المترتب على هذا الحجر أن تصرفهم جائز ولا غير جائز وهل كل التصرفات ولا بعض التصرفات فالآن يأتي لك بتابعات هذا الحجر بثمرة هذا الحجر فيقول لك تصرف الصبي والمجنون والسفيه وهم ثلاثة أصناف من المحجور عليهم غير صحيح سيأتي إلى بقية الأصناف الستة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح فرع على ذلك على مفهوم المخالفة فقال فلا يصح منهم من ثلاثتهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات أي المالية، بخلاف العبادات. سيأتي بقى الفرق أن المجنون والصبي لا يصح منه العبادة، والسفيه يصح منه العبادة. وأما السفيه طبعا هنا عبارة غير موفقة كما سيعلق عليها المحشي. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. وأما السفيه هو لم يأتي بمقابل، فلذلك استعمال كلمة أما هنا التي تحتاج إلى مقابل عبارة غير موفقة، فلذلك سيعقب عليه المحشي بالتصحيح. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه، يعني كأنه يقول أن بعض تصرفات بعض عبارات السفيه صحيحة، لا ليس كل عبارات السفيه باطلة، في مقابل أن المجنون والصبي لا يصح نكاحه بنفسه ولا بإذن وليه. فالصبي والمجنون لا يصح نكاح أحدهما لا بنفسه ولا بإذن وليه، وإنما الولي هو الذي ينكح لهما، هو الذي يعقد لهما. يبقى ولي الصبي يجوز أن ينكح له، يكون وليا عنه في النكاح، في عقد النكاح، هو الذي يقبل له إن كان قابلا، إن كانت امرأة، أو إن كانت امرأة يوجب لها، وإن كان ذكرا، إن كانت طفلة، يعني مش امرأة، طفلة، إن كانت طفلة صبية يعني يوجب لها، ويقبل إن كان صبيا، إن كان ذكرا. أما المجنون فأيضا لا تقبل عبارته، فلا يستطيع أن يكون قابلا ولا موجبا، أما وليه يمكن أن يقبل له إن كان فيه فائدة. أما السفيه فتصح يصح نكاحه بلسانه ما دام قد أذن له وليه في ذلك. السفيه هو المبذل. ليه؟ لأنه بعقده يبذل مالا هو المهر، والمفترض أنه سفيه يعني مبذل، تصرفاته غير رشيدة، فلما بيحجر عليه لا يصح تصرفه في الأموال إلا بإذن سيده، إلا بإذن وليه. فيأتي النكاح سيبذل ما يسمى بالمهر، فلا يصح التصرف، لأنه ربما لو يكون محجورا عليه، أو ربما لو لم يأذن له سيده ربما يتصرف تصرفا مبالغا فيه، فيأتي لامرأة مهر مثلها 10 فيعطيها 1000، فيعطيها 1000000، فيعطيها كذا من الأموال الكثيرة، فهذا سفه يمنع منه، فلا يصح إلا بإذن وليه، سواء كان القاضي أو ولي مباشر أو غير ذلك. قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته. صنف الرابع من أصناف المحجور عليهم، ويعرض لثمرة الحجر. قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته، يعني معناه أنه لا يصح في الأعيان، لأن الذمة تقابل الأعيان، فيصح تصرفه في ذمته. فلو باع سلما طعاما أو غيره، أو اشترى كلا منهما يعود على إيه؟ على الطعام أو غير الطعام، بثمن في ذمته، يبقى برضو الكلام كله في الذمة صح، لأنها تصرفات في الذمة، دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح، لأن المفلس هو الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بديونه، فلا يصح تصرفه في الأعيان، وذلك حفاظا على حق الغرماء، وإنما تصح تصرفه في الذمة لأنه لا يؤثر على الغرماء في شيء. قال: دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح، وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح. معلش نعود مرة أخرى: وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. ليه بقى؟ والله الطلاق هو لن يغرم مالا، والله النكاح ده سيكسب مالا، عفوا الخلع سيكسب مالا، أما النكاح فلا يصح إلا إذا كان أيضا في الذمة، إنه يمهرها في الذمة، لأنك قد عرفت أنه المفلس يصح في الذمة لا في الأعيان، تصرفه يصح في الذمة لا في الأعيان، فلو نكح على أعيان لا يصح، لكن يصح إن كان في الذمة بأن يمهرها شيئا في ذمته، لأنه لا يؤثر على الغرماء. وفي الطلاق هو لا يغرم مالا، وفي الخلع هو يكسب مالا، فعندئذ يصح في كل هذه الأصناف بالشروط التي قلنا. أما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح، اختلعت على عين يعني بذلت لزوجها مالا هو عين وهي مفلسة، فهذا يؤثر على الغرماء فتمنع من ذلك. فإن اختلعت على عين لم يصح، أو دين في ذمتها، في شواو في ذمتها صح، لأن أيضا تصرف في الذمة وتصرف في الذمة يجوز. ثم تكلم بعد ذلك على تصرف المريض وتصرف العبد، نؤجلها ونأخذ كلام المحشي أو بعض كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله: وتصرف الصبي إلى آخره، هذا تفصيل لأحكام المحجور عليهم بعد بيانهم أنفسهم، بعد بيانهم، صح كده النسخة القديمة، بأنفسهم أنفسهم، كويس. غير صحيح تصرف الصبي والمجنون والسفيه، غير صحيح أي التصرف من كل منهم. أما الصبي فلأنه مسلوب العبارة والولاية. ليه تصرف الصبي غير صحيح؟ لأنه مسلوب العبارة والولاية، عبارته غير معتبرة، ولايته غير معتبرة، فلا تصح عقوده ولا إسلامه ولا مميزا. فلا تصح عقوده لأنه مسلوب العبارة، ولا إسلامه لأنه مسلوب العبارة، ولا مميزا، ولو كان حتى مميزا قبل البلوغ مباشرة، لكن يجنب أهله مخافة أن يفتنوه، يعني لو كان طفلا لكفار يجنب أهله، بمعنى أنهم لا يتسلطون عليه، لا يجعل لهم تسلط عليه، مخافة أن يفتنوه، مفعول لأجله، مخافة أن يفتنوه، طمعا في ثبوته بعد بلوغه على الإسلام. يبقى طمعا دي برضو مفعول لأجله آخر، تعليل لتجنيبه أهله، يجنب أهله مخافة أن يفتنوه، وطمعا يعني طمعا في ثبوته بعد بلوغه على الإسلام. الحديث يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففطرته تنادي عليه بالإسلام، ومجتمعه المتمثل في أهله كان له أهل ينادون عليه بالخروج من الإسلام فيؤثرون على عقله. والله لو تلفظ قبل بلوغه بالكفر لا قيمة له، لأنه مسلوب العبارة والولاية، لكن الخوف أنه بمجرد بلوغه، بمجرد أن صار مكلفا، ينطق بالكفر فيثبت عليه الكفر، يختار الكفر والعياذ بالله، فنجنبه أهله قبل البلوغ مخافة أن يفتنوه، طمعا في ثبوته بعد بلوغه على الإسلام، حتى يظل على فطرته الإسلامية توحيدية، وعندما يبلغ يثبت على الإسلام، لا يتزعزع إيمانه نتيجة تأثير أهله عليه قبل بلوغه. فإن بلغ ونطق بالكفر هدد بعد ما جنبناه أهله، ثم مع ذلك نطق بالكفر تأثرا بأهله، أو لم نستطع أن نجنبه أهله فنطق بالكفر، ماذا نفعل فيه؟ نقتله؟ لا، نهدده. فإن أصر رد إلى أهله، يعني جنبناه أهله ومع ذلك حن إليهم ونطق بالكفر بعد البلوغ، نهدده. فإن أصر وقال لا، لكم دينكم ولي دين، أليس هذا كلام القرآن؟ خلاص، لا إكراه في الدين، أليس هذا كلام القرآن؟ فدعوني، خلاص نرجعه إلى أهله. فإن أصر يعني بعد التهديد رد إلى أهله، رد إلى أهله. يبقى كأن في المجتمع الإسلامي عندنا أهل ذمة، فأولادهم يجنبون، أولادهم يجنبون، نجنب الأولاد أهاليهم حتى لا يؤثر أهلوهم عليهم ولا يغسلوا أمخاخهم وأدمغتهم، ونطمع في ثبوتهم على الإسلام بعد البلوغ. فوالله إن أسلموا فالحمد لله قد أنجاهم الله تعالى من الكفر كما أنجى المسلمين ورحمهم من الباطل الذي وقع فيه أهلهم، ولكنهم إن اختاروا بعد البلوغ الكفر هددوا، فإن أصروا ارجعوا إلى أهليهم وعملوا معاملة أهليهم وعقد لهم عقد ذمة كما عقد لأهليهم. هيأتي بقى اعتراض من معترض. إذا قلت أن الصبي مسلوب، أن الصبي مسلوب العبارة، وأن الصبي لا عبرة بإسلامه ولا يصح إسلامه، إنما العبرة بما بعد التمييز، بما بعد البلوغ، فكيف تقولون أن علي رضي الله عنه أول، أن علي رضي الله عنه أول المسلمين من الأطفال أو من الصبيان؟ إذا اعتبرتم وصححتم إسلام علي رضي الله عنه فقال ولا يرد إسلام سيدنا علي رضي الله عنه، لا يرد يعني لا يعترض على ما قلناه بأن سيدنا علي أسلم واعتبر إسلامه، هذا لا يعترض علينا به. ليه؟ قال لأنه كان الحكم إذ ذاك منوطا بالتمييز، لأنه الضمير هنا يعود على إيه؟ لأنه على إيه؟ المعتبر. إيه المعتبر ده؟ المعتبر عند أهل الأولاد التمييز. لا، جدع، لأن ده ضمير الشاء، ضمير الشاء لم يعد على سابق بل سيأتي مرجعه لاحقا وهو ما يسمى بضمير الشاء، جدع. لأنه أي لأن الشأن والحال كان الحكم إذ ذاك مروطا بالتمييز، كان الحكم إذ ذاك يعني إذ أسلم علي رضي الله عنه كان الحكم مروطا بالتمييز لا بالبلوغ، فاعتبر إسلامه لأنه كان مميزا، والحكم وقتئذ كان مروطا بالتمييز لا بالبلوغ. هذا أول رد على هذا الاعتراض. رد آخر، أو أنه خصوصية له، وأخر هذا الرد لأنه رد ضعيف. دائما الخصوصية خلاف الأصل، حتى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الأصل، تحتاج إلى دليل، فلذلك أخره. قال استطرادا، ولم يسجد لصنم قط، ولذلك يقال فيه كرم الله وجهه. هناك عبارة تعليلان لعبارة كرم الله وجهه، لماذا خص بها علي رضي الله عنه دون بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أول تعليل ما ذكره الآن أنه لم يسجد لصنم قط. التعليل الثاني أنه لم ينظر إلى عورته، وهو تعليل ضعيف، فلذلك هو الأقوى هذا. على كل حال رضي الله عنهم جميعا وكرم الله تعالى وجوههم جميعا، ولم يسجد لصنم قط، ولذلك يقال فيه كرم الله وجهه. ولا يكون قاضيا، يبقى رجع مرة أخرى إلى الصبي. قبل أن نكمل نسمع الأسئلة. نعم. طب لماذا تغير الحكم إذ ذاك كان منوطا بالتمييز؟ لماذا تغير الحكم من شخص من أن إناطة الإسلام بالتمييز إلى إناطة الإسلام بالبلوغ؟ لأن في بداية الأمر كان الإسلام يحتاج إلى أفراد، فاعتبرنا تمييز الناس ولم نحتاج إلى هذا بعد ذلك لكثرة المسلمين وعدم حاجة المجتمع إلى خلاص المجتمع. الإسلام عم وطم الحمد لله، وانتشرت عبارته، وانتشر منهجه، وانتشرت قوانينه، فلا نستعجل على الناس. لكن في الأول كانت الأمور قليلة، الإسلام قليل انتشار، قليل محارب. الآن الإسلام الحمد لله موجود في كل مكان وفي كل زمان وفي كل صقع من الأصقاع. هل هناك دليل على هذا الحكم أنه يغير حكم بالنسبة لعقيدة الإنسان؟ يعني لا، مش عقيدة، ده احنا اعتبار العقيدة، اعتبار أنه مسلم. يعني لماذا ضيق، يعني هل نضيق الكثرة دي؟ طبعا ممكن يكون ده رأي أو تعليل، لكن هل يعني يدخل في الحكم نحن نغير حكم كان موجود يعني في الأصل أنه صبي غير مميز وحكم له بالإسلام؟ فقد يقول أيضا أعتقد يقول يعني ما يبقى الحكم وما ليس هناك يعني الأصل أنه هو العبارة بالتكليف، كل الناس بالتكليف. ده خلاف الأصل، ده خلاف الأصل، أنه قبل إسلام علي رضي الله عنه، ده غريب، إزاي قبلتموه وهو غير مكلف؟ بس مش احنا نبقي بقى ده كل المعاملات، مش معنى الاسلام، طب ما كل المعاملات غير معتبره. يعني لو صار الاسلام مثلا في مكان ما قليلا يعني بالنسبه للافراد، عدد الافراد، هل نحكم يحتاج الى مجتهد؟ ما هو دليل سلب الاطفال؟ الدليل انهم ان قلنا الحديث ان ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه حتى لا يقع في يظلم كده. احنا لما نترك الاطفال لابائهم الكفار ونحن لنا قدره كمجتمع كحاكم على ان يسلبهم هؤلاء الاطفال، يبقى احنا ظلمنا هؤلاء الاطفال. لما يكون رسولك يقول يولد كل مولود على الفطره او كل مولود يولد على الفطره فابواه يفعلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انت تتركه لهم، يبقى انت تظلمه. ولذلك الحضانة أيضا، إذا طلق مثلا رجل مسلم امرأته النصرانية، فالحضانة للأم، حضانة لأم الطفل، فيحضن عند المرأة ما لم يصل إلى سن التمييز، لأن سن التمييز يبدأ في التقاط الأشياء المتعلقة بالدين. قبل التمييز لا يفرق بين الدين وغير الدين، لا يفرق بين الصليب وغير الصليب، لكن أول ما بدأ التمييز وبدأ يتلقى هذه الأشياء خلاص تمنع الأم من الحضانة، رغم أن الحضانة للأم، لكن إذا بدأ في التقاط هذه الأشياء فالحضانة ممنوع لغير المسلمين أو لغير المسلمين. هو أورد اعتراض الإمام علي رضي الله عنه، ترفع صوتك بتوشوشني ليه؟ أورد الاعتراض بتاع الإمام علي أنه الأشهر وأنه الأوحد، في أمثلة كتير في المجتمع الإسلامي، مثل السيدة عائشة بنى بيها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 9 سنوات. يا ابني الإيه؟ عشان إذن وليها يعني؟ ما علاقة السيدة عائشة بالموضوع؟ نفسي أفهم، نفسي أفهم. أنا قصدي يعني يلا فكر كده وقول لنا. يا ابني الايه يا سي احسان، يا ابني الايه. سمعت السؤال؟ احسن، عشان كده كان يخفض صوته. بيقول لماذا أورد هذا المثال؟ ده في أمثلة كثيرة في السيرة وفي الشريعة أو في الإسلام. إيه هي الأمثلة؟ فقال ستنا عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 6 سنوات ودخل بها وعندها 9 سنوات. هذه الكلام بتاع الشيخ حسين. فكان ردي قلت له يا ابني الايه ده كان ردي يعني. انا قصدت ان هي يعني لم يعتمد الاسلام الا في سن البلوغ. اسلام مين يا اخي الحبيب؟ اسلام مين؟ عائشه؟ يعني عائشه يعتمد لها الاسلام. اسلام مين؟ هو الزواج يحتاج اسلام؟ لا انا بقول لك بس ان هي تزوج الناس مثلا فيعتمد الاسلام على ان هي ابوها. اعتمد ايه؟ اسلام ايه اللي اعتمد؟ ما اعتمدش الاسلام. احنا محتاجين اسلام عائشة في ايه؟ احنا ليه بنبحث عن عائشة الان؟ اعتمدنا اسلامها في ايه يا حسين؟ يعني لو كانت عائشة مش مسلمة لا يجوز ان هو يتزوجها؟ امال بتبحث عن الاسلام ليه؟ ليه قلت اعتمد اسلام عائشة؟ لان اباها كان مسلما. لا يعتمد الاسلام الا في سن التمييز يعني اعتبرناها مسلمة. احنا بندور على اسلام عائشة ليه؟ ممكن تسكت؟ كسنة تمييز. لماذا نبحث عن اسلام عائشة اصلا؟ النبي تزوجها عليه الصلاة والسلام وعندها 6 سنوات ودخل بها وعندها 9 سنوات على المشهور. ما علاقة هذا باسلامها؟ اعتددنا باسلامها. طب افرض ما كانتش مسلمة. ايه؟ امال ايه؟ ما هذا المثال الذي جئت به؟ ما الذي استفدناه؟ ثبت لها الاسلام. طب ما كانتش مسلمه ما ثبتش لها الاسلام. واحنا لما بيذكر وقد دخل بها النبي عندها 9 سنوات لانها كانت مسلمه، قد عقد عليها عندها 6 سنوات لانها كانت مسلمه، ما علاقه السن بالزواج؟ ما علاقه الاسلام بالزواج اصلا؟ طب خليها مش مسلمه. ينفع ايه؟ مثلا ليست زي الدين والجوزة. لا ينفع تكون مسيحية زي ماريا مثلا. انا ما قلتش، انا بقول ليست زي الدين. وانا بقول مش عايزة زي الدين. ما ينفعش. ينفع تكون مسيحية وممكن ينفع تكون يهودية. ماشي، لو قلنا ليس من اهل الكتاب وليس من اهل. لا ما ينفعش. طيب احنا كده هنتكلم في الاسلام؟ لا. لان الاسلام مقابله غير اسلام، فلما يكون مفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به. خدنا العبارة دي، إذا كان المفهوم ليس فيه تفصيل فلا يعترض. غير المسلم يدخل فيه الكتابي وغير الكتابي. بس إيه ذكر الموضوع دلوقتي؟ هنتكلم على لذلك أنا قدمت قلت إذا اعترض معترض وقال قد اعتددتم بإسلام علي وقلتم علي أول من أسلم من الصبيان. آه اسلم ايه؟ ايه حكايه الاسلام؟ هو هو هو هو هو ينفع اسلام علي؟ قال لي اه زمان كان ينفع. قال لي ده حاجه خاصه بيه علتين. لكن عائشه مسلمه ولا مش مسلمه؟ دخلها ايه في الزواج النبي بها؟ ما المدخل؟ فهمت المشكله ايه عندك؟ مش هتنفع ترد على الراجل كده بالطريقه دي، هتكسفنا قدام الراجل. طب الحكم الذكي اللي هو كان موجود بالتمييز ده متى تغير؟ هل في الازمنه الحاليه ولا يعني لما انتشر الاسلام؟ نعم لما انتشر الاسلام. انتشر الاسلام وعمل به قولا واحدا يعني؟ حد ليه سؤال تاني؟ متى بالضبط؟ لما انتشر الاسلام، لما فتح في قدس الامصار؟ لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بقت الاسلام دوله وبقى الاسلام صيت وذاع وانتشر. نعم نعم. ايه؟ داخلية ولا خارجية؟ أي حاجة. نعم. اعزلهم في أي مكان يعجبك. ممكن بالنسبة له لأنه كان حكمه ممكن نبدل مكانه الحديث الرسول. ايه؟ حديث يبدل مكانه هذا الحديث. كل مولود يولد على الفطرة والإسلام. بمعنى حط هنا حديث انتهى هذه المسألة. لأنه كان الحكم إذ ذاك منوطا بالتمييز. منوطا بالتمييز. أيوة. لو حط الحديث هنا كل مولود يولد على فترة يبقى انتهى الموضوع. كل الولد عندما يولد هو إسلام على كل، يعني لا يحتاج إلى هذا التعليم. يحتاج الى هذا التعليل ازاي؟ عايزين التعليل ليس اصل مسلم، عايزين مسلم. يا اخي الحبيب، ده بنقول فلا تصح عقوده ولا اسلامه. هو الحديث معناه ان هو مسلم، يعني هو نفسه اسلامه صحيح؟ لا، بس الحديث ما بيقول ان هو فطرته فطره اسلاميه، لكن عبارته، اصل الاسلام ده عباره، الاسلام ده عباره يعني شهاده، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هل هذه الشهادة تقبل من صبي؟ الإجابة لا. هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود على الفطرة معناه أن الطفل الصبي إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقبل منه؟ لا، الحديث لا يؤدي إلى هذا. الحديث ليس معناه أنه إذا قال الصبي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقبل العبارة. الحديث ليس معناه كده، الحديث معناه أن قلبه مفطور على الإسلام، على التوحيد. لكن إذا تكلم لا تقبل العبارة، عبارة غير مقبولة لأنه غير مكلم. ولذلك هو ابن فإن بلغ ونطق بالكفر، بمعنى هذا الحديث له بلغ ولم ينطق بالكفر، بمعنى هو اسلام على الكفر. ايوه، لانه بلغ، اما قبل بلغ الان يبدا التكليف ويبدا الاعتداد بالعباره. اذا بلغ ونطق بالاسلام خلاص نثبت له الاسلام. هو بلغ ونطق بالكفر، حلو قوي. يبقى يثبت له هذا، نهدده نقول له خد بالك هيحصل عليك مشكله، خطر عليك، هنضربك، وبعد كده هنسجنك، هنعذرك. أصر، نسلمه الأهل. فبلغ ولم ينطق بالكفر، بمعنى إسلام من أول واحد. لا، لازم ينطق بالإسلام، لأن أبويه غير مسلمين. نحتاج إلى عبارته بعد البلوغ، يجب أن يظهر رأيه، ماذا تريد، إسلام ولا كفر؟ لا بد من عبارة، ما نسحبش على ما مضى، لان ما مضى غير معتبر اصلا. في السير يعني بيقول ان في بعض الغلمان يأمون المسلمين، جمهور المسلمين في الصلاه. يعني لو تمشينا معاهم من قاعده البلوغ ويثبت الاسلام عند البلوغ، يبقى هم اصلا حال كونهم، يعني حال كونهم هم مش، يعني لا يصح اطلاق ذلك. فانا شايف ان هو في تكلف من ان احنا نقول ان سيدنا علي رضي الله عنه. لغايه دلوقتي حضرتك ما فهمتش الموضوع، لغايه دلوقتي مش عايزين تفهموا الموضوع. يا اخي الحبيب، لا يصح اسلامه، لا يصح عبارته، العباره غير معتد بها. يعني بمعنى ايه؟ لما يجي يقول هو في حال الصبا، يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وبعد ما ميز، بعد عفوا ما بلغ، راح قال انا على دين ابائي، انا على دين امي، انا على دين ابي، هل هذا يعد مرتدا عندكم يا مسلمون؟ هل هذا يسمى مرتدا؟ ليه مش مرتد؟ ليه؟ من اول ما نطق بالبلوغ نطق بالكفر، وما ثبتش ليه. لو انت اعتديت بعباره اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله حال الصبا، يبقى تقول عليه مرتد على طول، لأنه ترك الإسلام. وفي الحقيقة هو ما تركش الإسلام، لأن ما قبل البلوغ لم يكن معتدا به، لكن فضلا من الله ورحمة ونعمة أعطاه الإسلام، أعطاه الله تعالى ثوابا على حجه، وثوابا على صيامه، وثوابا على صلاته إذا كان بالغا. وأي بر يعمله وهو مميز يأخذ ثوابا، فضل من الله سبحانه وتعالى كريم. نقول ما تبدلوش الدال، مش باعتبار ان هو دخل يعني في صلى بالناس زي ما سيادتك بتقول، ما صلى مأموما، صلى اماما، كل ده ياخد ثواب، صورة مسلم. لكنه هو عبارته، يا اخي بقول لك والله لا تصح عقوده ولا اسلامه، يعني العبارة، لانه مسلوب العبارة، شخص غير مكلف. لكن لو اتى باعمال البر وهو صبي ياخذ ثوابه. من كان حجه لا تصح عنه حجة الإسلام، لكن عبارته غير ذات بال، غير ذات قيمة، فلو كفر بعد لا يقال أنه مرتد. نحتاج إلى أن نسأله مرة أخرى، ما دينك؟ ماذا تريد؟ لو اعتدينا بما قبل البلوغ يبقى لا نحتاج إلى هذا السؤال، وده ظلم بين. لما بتحاسبه على حاجة هو مميز، ولا عقلي غير لم يكتمل بعد، عقلي لم يكتمل، بتحاسبني على إيه؟ إذا حسبته فاعتبرته مرتدا أنت ظلمته، أنت كده ظلمته. عايز إيه؟ الصبي الذي يعيش مع مسلمه وعاش وبلغ ولم ينطق بالشهادتين، هل هو يعتبر مسلم؟ مسلم. ما الأصل؟ نعم. يعني لم ينطق بحكم الأصل؟ بحكم الأصل، ينسحب عليه حكم الآباء. لو عايز يغير دينه يعرب عن هذا، لكن لم يغير دينه، خلاص هو على دين آبائه. قال: ولا يكون قاضيا ولا واليا ولا يلي نكاحا ولا غير ذلك. بعد ما قال لك أنه مسلوب العبارة والولاية، فأتى لك بفروع تفريع على مفهوم مخالفة في موضوع سلب العبارة، بأنه لا تصح عقوده ولا إسلامه، هذا من سلب العبارة، هذا بسبب سلب العبارة. وأما سلب الولاية فأتى لك بتفريع على مفهوم المخالفة بقوله: ولا يكون قاضيا ولا واليا ولا يلي نكاحا ولا غير ذلك. ده تفريع على مفهوم المخالفة لقوله مسلوب الولاية. يبقى الأول تفريع على مفهوم المخالفة لسلب العبارة اللي هو عدم صحة العقود والإسلام، وبعد كده تفريع على مفهوم مخالفة لسلب الولاية. نعم تصح عبادة المميز، استدراكه، تصح عبادة المميز والإذن في دخول الدار، والإذن في دخول الدار وإيصال هدية من مأمون لم يجرب عليه الكذب، وشملت الهدية نفسه، لو كان هو نفسه هو الهدية، كما لو قالت جارية لشخص: سيدي أهداني إليك، فيجوز له التصرف فيها ووطئها بعد استبرائها. يبقى هذه مستثنيات من عبارات الصبيان. نعم تصح عبادة المميز، يبقى عبادة المميز صحيحة، صحيحة بمعنى فيها سواء. صح الإسلام يا ابن الإيه، ما ليش شرح الموضوع ده دلوقتي؟ ده أنا قلت الكلام ده بعينه دلوقتي، وما كنت ما كنتش ساكت ليه؟ فاهم إزاي؟ ده حاجة في غاية الجنان. ده انا بقول لك من شويه وانا بشرح من غير ما اقول الكلام ده، قلت لك اهو: لا تصح عبارته، يعني ايه يصح اسلامه؟ يعني ايه؟ يعني لا يعتد بهذا اللفظ اشهد ان لا اله الا الله، لانه يترتب عليه معاملته كمرتد بعد ذلك لو كفر عند البلوغ. لكن قلت لك لو كان يصدر منه الحج والصيام والصلاه فصلاته صحيحه ويؤم الناس ويصير مأموما، ما أنا قلت الكلام دوت. كنت ساكت ليه ساعتها؟ فين التناقض طيب؟ مفيش تناقض. أمال ليه أنت دلوقتي معترض؟ أقول أنا قال فلا تصح، ثم قال نعم تصح، وتصح عبادته. يعني لا صح عقود ولا إسلام، معناها الإسلام ليش من العبادات؟ لا يصح إسلامه مش يعني عباداته، الله يبارك لك. نعم صح إسلامه يعني عبارته أشهد أن لا إله إلا الله، لا تصح عقوده ولا إسلامه يعني إعلانه الإسلام، عبارته بالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، هل ينعقد؟ لذلك لما استثنى قال في عمر، في علي رضي الله عنه، لأن اعتددنا بالإسلام، مش ما جاش قال عبادة علي، صلاة علي، صلاة عائشة، صيام عائشة، ما بيتكلمش على العبادات، بيتكلم على العبارة، أشهد أن لا إله إلا الله. هل يسمى مسلما بهذه المقولة أشهد أن لا إله إلا الله؟ هل يعامل على مسلم على أنه مسلم؟ فإذا انسلخ من هذا بعد ذلك يقال مرتد؟ أرجوك افهم الكلمة دي على أنها إسلام، يعني عبارته بالإسلام بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مش إسلامه بمعنى ممارسة الشعائر. وقلت والله أن ممارسة الشعائر ده فضل من الله أنه يعطي، رغم أنه غير معتد بإسلامه، رغم أنه غير معتد بإسلامه يعطى ثواب الحاج، ويعطى ثواب الصائم، ويعطى ثواب المصلي، ويعطى ثواب المتصدق، ويعطى ويعطى ويعطى ويعطى، ده فضل من الله، مجرد منحة من الله، مجرد هبة من الله. وإلا فالأصل أنه غير مسلم. يعني لو مشينا مع القانون بشدة، قانون الإسلامي يعني، لقلنا أنه حتى كل هذه العبادات لا تصح منه لأنه مش مسلم. طب وما ليه ربنا سبحانه وتعالى حر؟ الله تعالى يفعل ما يشاء، يقبل ما يشاء، يعطي من يشاء. إذا كان بيخلق أقواما لم يفعلوا لم يخلقوا في الدنيا، يخلقهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة، لا معقب لحكمه. نتعلم منه كده أنه لا معقب لحكمه، أنه يدخل الناس الجنة والجن والإنس يدخلهم الجنة برحمته، ويدخل النار بعدله، يعني مش بعملنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعملي، ولا أنت ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يحس بالجنة إزاي؟ يحس بيها من غير ما يعرف غيرها. يعني أنت لما يتولد طفل في حديقة غناء وسط ثمار جميلة ويأكل الفاكهة، مش هتلذذ بالفاكهة يا أسامة؟ هتلذذ بس هو لم يعرف غيرها ولا يعرف عنه ما عرف غيرها. الحمد لله أكل فاكهة، الله جميلة، رأى خضرة، الله جميلة، وهكذا. ما شافش الحمد لله، لا شاف شقاء ولا شاف حر ولا شاف بلاء. لكن هل هو أفضل منك؟ لا، أنت أفضل منه، عشان أنت كنت مكلفا واخترت الإيمان، هو لم يكن مكلفا فأنت أفضل منه. لكن الكلام مش في هذا، الكلام في أن الله تعالى له فضل يعطيه من يشاء بلا حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، من ذلك أن يخلق أقواما لم يفعلوا خيرا قط ويدخلهم الجنة، لم يكلفوا أصلا. ومن ذلك أن يعطي هؤلاء الأطفال قبل التمييز، رغم أنهم في الحقيقة غير مسلمين، لأنك لم تصح له عبارته، فأعطاهم ثوابه، فضله يعطي من يشاء، ملكه يا أخي. ترغيب في الإسلام، نوع من الترغيب في الإسلام، فوائد كثيرة يعقلها العاقل وقد لا يعقلها العاقل، لأن أفعال الله تعالى لا يحيطها عقل. فممكن من الترغيب في الإسلام أن يقول لي على فكرة لو دخلت الإسلام هخلي ابنك وبنتك قبل التمييز ياخدوا ثواب. الله، ده الإسلام ده جميل جدا. ابني اللي ما عملش، اللي لسه ما بلغش ومبقاش مكلف، يعمل ياخد ثوابه وهو في سنه الصغير، هدي له ثواب، أو محب الإسلام أدخل فيه. على فكرة هغفر لك كل اللي انت عملته في كفرك، أو ما خش في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، حتى القتل، حتى الزنا، حتى معرفيه، كل حاجة هعملها لك. بخلاف المرتد، المرتد لا، المرتد لو عمل حاجة في ردته بعد إسلامه من جديد ما يجبش، هنعاقبه على ما فعله في ردته، هنقول له كتر خيرك انك رجعت الإسلام وانت نفعت نفسك، بس يا اخويا تعالى خد بقى حقوق العباد. نعم، تصح عبادة المميز والإذن في دخول الدار. يعني إيه يصح الإذن في دخول الدار؟ يعني أنا لما يأذن لي الطفل المميز وأدخل بناء على هذا الإذن، فتقع عيني على عورة، لا يأتي صاحب البيت ويفقأ عيني ويقول عينك هدر هدر لأنك طلعت، ما ابنك هو الذي أذن لي، ابن مميزه، لا يقاضيني أو القاضي يقول هذا دخل بيتي بدون إذن، لا دخلت بإذن. يبقى عبارة المميز صحيحة في الإذن في دخول الدار مستثنياته. لماذا استثنيات؟ يبقى يأتي العقل بقى هنا، يأتي الأسئلة المحترمة، مش الأسئلة نصكم. الأسئلة المحترمة أن تأتي تقول لماذا استثنيت، هي دي اللي محتاجة تفكير البعض، تفكير الأحد منكم أن يقول لي لماذا استثنيت هذه الأشياء. لكن نأتي في الأشياء التي تستحق الاستفهام والاستفسار والاستدراك والتعليق ونتركها، والأشياء التي لا تستحق شيئا نقف فيها بالساعات. ممتاز هو ده الطالب اللي يعجبني، الطالب الذي يعجبني اللطيف الدم خفيف. نعم تصح عبادة المميز. ليه تصح؟ لماذا تثنيات؟ كرما من الله تعالى. لماذا تصح يصح إذنه في دخول الدار؟ لأنه ابتلي الناس بذلك. أنا لا أستطيع كل شوية أن أنا أفتح الباب، ما ليه رحت اتجوزت؟ ما أنا عشان أستريح من كل شوية أروح أطبخ يا شيخ أحمد، كل شوية أروح أطبخ، أخلي الست تطبخ لي، أخلي الواد يوم يفتح لي الباب يجيب لي كوباية مية. كبرت بقى في السن، عجزت خلاص. فالناس ابتليت بذلك، فبتقول لو قوم يا محمد، قوم يا أحمد، قوم يا فاطمة افتحي الباب. بترجع لي فاطمة، بيرجع لي أحمد، ويرجع لي محمد يقول لي عم أسامة على الباب، قولي له يا فاطمة خش، قول له يا محمد ادخل. هو مش بيقول بنفسه، هو بيقول بعد الرجوع إلى رب البيت، لأني مش حقدر أقوم كل شوية أقول فلان تعالى وروح. أمال أنا يعني طلبت الولد ليه من الله؟ علشان يريحني شوية، تعبت من الدروس، تعبت والله من الشيخ فلان والشيخ علان والأسئلة الجميلة. والإذن في دخول الدار وإيصال هدية من مأمون لم يجرب عليه الكذب. يبقى الطفل المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب يوصل هدية، حتى ولو لم يكن من أبيه، يوصل هدية أجنبي أخذ منه شيئا، يقول له الشيخ فلان، عم فلان، عمي فلان، خالي فلان، أبيه فلان، بيقول له خذ الهدية دي. إن كان لم يجرب عليه الكذب خلاص تقبل الهدية. وشملت الهدية نفسه، كما لو قالت جارية لشخص سيدي أهداني إليك، فهو نفسه الهدية، وبيمثل الهدية بأنه يقول له سيدي أهداني، أو تقول له الجارية تقول له سيدي أهداني إليك. خلاص يبقى هي مأمونة لم يجرب عليها الكذب، وهي مميزة يقبلها، خلاص صارت هذه ملكا له. وبيرتب على كده الآثار، يقول له يستطيع أن يطأها، خلاص ما هم يملكها، بس بشرط أن يكون إيه استبراءها، الاستبراء يكون بحيضة. سيدي أهداني إليك فيجوز له التصرف فيها. شو بيقول إيه الكلام الدقيق بتاع الفقهاء؟ فيجوز له التصرف فيها، مش يجب عليه. هو خلاص ما ممكن ما يقبلهاش أصلا، ممكن يقبلها ولا يتصرف فيها. يبقى يحتاج إلى مدة لأنها دون البلوغ، فيجوز له التصرف فيها ووطئها بعد استبرائها. ونبهتنا أنها هنا غير بالغة أصلا، دي مميزة يعني لا تحيض، فيبقى بالمدة، المدة هنا يعني شهر ونص. خلاص نعم. ما أنا قلت والله، قلت وانت نايم، قلت أثناء نومك كنت قلت هذا. هو شخص الشخص الذي أهدى، لا المهدى، الشخص الذي أهدى هو ماله مال الكذب. المأمون الذي أهدى، المأمون الذي مجرب الكذب من قصد للصبي. فهمت أغلب خلاص مش مهم، صار هدية من المأمون لم يجرب الكذب. حتى إذا سألناه هذا الشخص إذا كان مأمون يعني نضمن انه لم يسرقها مثلا او لم يفعل شيء. مين يسرقها؟ الصبي، لان احنا نتكلم عن الصبي، احكام الصبي. الصبي هو اللي مأمون. صحيح انه لا، انت كده انه صحيح انه يوصل هديه من انسان مأمون يؤتمن هذا الإنسان حتى إذا سألناه قلنا له هل فعلا بعثت بهدية؟ لا مش هسأله خالص ولا هنحتاج نسأله، ربما سرقها وأخذها بطريق غير مشروع. طب إيه علاقة ده بالموضوع؟ إيه سرقها دي؟ قال إن هدية هديت إليك من شخص ما، من شخص ما. ثم لا، العبرة بالولد، العبرة بالبنت. يعني وصل هدية، العبرة إن الولد ده ما يكونش سرق، الولد ده ما يكونش كذاب. بيقول لك عمي فلان يهديك كذا، وده كذاب، ده متخذ عليه، هو الولد ده نفسه اللي كذاب. نصدقه نقبلها، عمي فلان يهديك كذا، والولد ده مجرب عليه انه بيسرق كل شويه، عمال يسرق، والبنت دي عماله تسرق. ما نقبلش من الولد اللي جرب عليه السرقه او جرب عليه الكذا، ما ندوسش الى المهدي. مش هو لو سال، لو سالناه واجاب هيبين الحقيقه؟ شوف انا هديته فعلا كده. ايه يعني هنسال الشخص الذي اهدى ولا نساله خالص؟ تساله ليه يا مسالك؟ بس الله يسامحك شخص طالما اعتدى دائما. يعني احنا طب ايه فايده الايصال؟ طب ايه فايده الواسطه دي؟ ان احنا طب ما يبقى ايه الفايده ان احنا اعتبرناها اصلا؟ طب ما احنا ما اعتبرناهاش كده، يبقى كده ده لا، الفروع دي لا قيمه لها. لما احنا نحتاج ان كل ما الولد والبنت يوصلوا لي حاجه اقول له طب استنى لما اسال اللي بعتك، يبقى احنا ما اعتبرناهاش، يبقى احنا على طول ما لغيناها ورجعنا للاصل وقلنا له انت اللي بعتها، فكاننا لم نعتبر هذا. يبقى ايه فايده الفروع اصلا؟ احنا لا نلجا للسؤال المسلم. يعني لما يجي لي الولد يفتح الباب ويقول لي ابويا بيقول لك خش، ابويا بياذن في الدخول، اقول له انت مالكش اي قيمه، استنى لما اسال ابوك. علم البلوى، لكن اقصد الهديه دي مش مش مش في كل وقت وحين، فاذا وصل ولذلك الشرط ان هو نفسه يكون مامون، هو نفسه ان يكون لم يجرب عليه الكذب. ما اقبلش كده على طول، يقول لي انا، يقول لما اجي انا قضية قدام القاضي اقول له فلان خد من الولد الصغير، ما الولد الصغير ده مامون، ما الولد الصغير ده لم يجرب عليه الكذب، مش انا اللي مامون. واما المجنون نقف هنا. نعم في سؤال، هو مين اللي عايز يقول؟ مش عارف. اسالك سؤال، كذب من الطفل، من الطفل لم يجرب على الطفل الكاذب ولم يجرب عليه عدم الامان. يبقى المجنون غدا ان شاء الله. المجنون غدا